40 يوما نطفة إلى آخره. قال عن الحديث قال عن ذاك الملك اللي يرسل انه يكتب اربع كلمات: الرزق والعمل والاجر والشقي وما صعيب. انه لماذا قام يكتفى مثلا بعمله؟ لماذا يذكر العمل؟ لماذا يذكر الرزق؟ هذا ما هو السؤال، هذا هو طبيعة السؤال. ذي معنى دقيق، دقيق جدا، وهو على ان الرزق ما يحصل بعمل، ولان العمل دائره واسعه يدعو فيها اشياء ما متعلق بالارزاق. الحياه فيها قدر من الاعمال اللي ما يلقيش تدبس الرزق. المعاملات اليوميه فيها اشياء ما متعلق بالرزق. انت تقيس الفلاني وتجب عليهم، وتقيس فلان وتحكم له وترفد له وتحدى له يقعد له، ما له علاقه بالرزق، معناه ما تحصل من وراء رزق. اذا العمل اوسع نطاقا لقضيه رزقنا وعدم رزق. الثانيه على المولانا الشير ذكر، بل قاعد يكاد يعود فهم تصريح، اعلن المخلوق يلا يعرف انه ما هو مرزوق بعمل، والعمل سبه فقط. ولذلك اقل الناس فوا العلماء، وقال الناس هو المثقفين، وما بيعود يستار مدير الشركة هو اللي يعود لك رجلي حيط المدة رجلي لأنه ما يستهد خمسة. احنا هذا من عمله إيمان الله، ذاك مثقف وقارب وصير، وذاك بليد وشرائك وشرائك. هو الذي دعا لكم ولا ضللوا لن فمشوا، ذاك عمله. يا قال وكلوا من رزقي، ما قال ما قال وكلوا من عملكم. رزقه الرزق مني والسبب منك. مرة يفتح مولانا ومرة يكفر، ولد مسكين ما ادخل راس ما ادخل، ولد روح الليل ما صير. عمله خلقة رزقه مر. السؤال الاخر قال عنه لماذا الحديث يقول انه العياب الله المخلوق عود في اخر رمق ما في يقول لا يموت. لماذا يقول اعلنوا يركز على العمل ولا يركز على الكلام؟ هذا الحديث ظاهرته اعلن مولانا ما يقبل المخلوق يقوم شيء. جاءت فجر وطلعوا الشمس وطلعت، انه ما يقبل المخلوق بالغيب يقبل الا بالاعمال الظاهره. لا لابد من عنده شيء مخيل عليه براه، يعمل بعمل اهل الجنه ولا يعمل بعمل اهل النار. يقعد قيس النار لابد من يحذر قدر من الاعمال اهل النار صار يموت. واما انه تتكلم خاتمته فقط وينقضى وهو ما عاد من يحذر عمل اهل النار. ومعناها بعباره اخرى اعلن اي لقاش اختمنوا بالسعاده جعل الله عنه. والله من اهل الشقاوة نعوذ بالله من ذلك. لا بد من عود سابق وفاته فم علامات على الختام. ما تقرب خاتمته، ما عمل عمل يتناسب مع الخاتمة. ومعناها المخلص ما اعمال لقاش اخر زمن. يقعد اخر زمن عمل صالح يستحرم مولانا عليه لا اله الا الله عند الموت. وراه يقد يعود ما قال لا اله الا الله، يقد يموت يكبر، يقد يموت وهو اخر كلامه لا حول ولا قوه الا بالله. قال بعض اهل العلم ان لا اله الا الله ما شرط له فوقها، الا المهم ان يستحضر توحيد الله عند لقائه، ولو بسبحان الله ولو بالحمد لله ولو بالله اكبر ولو بالله الله. في بعض الناس يعود العياب لاخر كلمه لا يقولها، حادث سير والله مرده يقول الله والله يا حفيظ ينقضى، فيكون اخر كلامه ذكر الله. مهم انه شاف مولانا واخر مرده اختم به الملف ذكر المليك. ايوه في معنى اخر ادق من ذا كام شنو؟ ان قول لقاش مهما بلغ يريد انت من وهكل منه عند الله العمل. ده معناه شو؟ لان الحديث قال وان احدكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يقول يعمل بعمل اهلنا كذا، ويعمل العكس ويعمل تم ركز الله على العمل. وكأن القول ما هو الأساس. هذا يدل عليه مولانا شار في القرآن إشارة أن المكينين تقول في طيب وفي مليون من لا إله إلا الله. وصل للمولانا تحدث من الأعمال إنك من الأذكار كامل من سبحان الله والحمد لله والله أكبر وسارك الله لتقربه وصلي على المتمة أنه لا يجي ما شريع الحال ولا يدد السماء يضعف ما يجي يلحق السماء إن القول الصالح ما يلحق السماء. يا غير أن يوفقك مولانا وتقابل منك ذاك القول الصالح يوفقك على تحدى العمل الصالح يقوم العمل الصالح راقب قات قولك يرغب محبوس بين السماء والتراب ما قوم راقب يجي قاعد من تحت العمل به اللي يمتم من رقبه ويقوم بيسري يطلعوا الى السماء. ان هذا يدل عليه قول الله تعالى اليه يصعد الكلم سوف يصعد الكلم الطيب يرتلب له العمل الصالح يرفعه يلحق الاشار وضعاف ما تجد قوم يريد يتلب العمل يزيد من قوه يدفع به الى السماء. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع قال عن شبابه فيما أبناه وعن عمره فيما أبناه عمره فرق فاش والشباب فرق فاش وعن ماله يسول عن المال سؤالين من أين اكتسبه تحصلت المالك مناش سابق قاعد تسول انت أعطيته لمن انت حصلته من مني ان المال يسول عنه سؤالين من اين اكتسبه لو حصل مني السؤال لو خلق ليش اوب عليها كونجع يقال له طيب عرفنا انه قال حلال دلتو فاش وفيما انفقه محل الشاهد المسألة الرابعة وعن علمه فيما عمل به قالوا لماذا ما قالوا عن علمه هل قاله قالوا الحديث قال عن علمه فيما عمل به فآثر العمل على القول قالوا للسهولة على العلماء أن يقولوا ولصعوبة أن يطبقوا ما قالوا. فكم العالم ملأ الدنيا كتابا وتاليفا معناها بعض كلاما ومحاضرات ودروس لكن هل اتسم بما قال هي عند المعركة. ولذلك الحديث الطارق الشرك عنده هل حمل بما علم أم لا هل حمل عنده أمور. والله أعلم بأسرار شرعي. طيب الحديث الليلة الحديث الخامس والليلة نحن نحن نتلقاه الأم عائشة رضي الله وذكرني بعض الإخوة على المسلسلة الأشرطة الدروس أن الليلة هو الدرس السابع عشر من سلسلة هذه التعليقات جرى التي نرجو الله أن يجعلها خالصة ونافعة وكافية وشافية أن ينفعنا بما نقول فيها وما وأن ينفع المستمعين بما يسمعون وأن يجعلها حجة لنا وسعادة لا شقاوة بعدها إنه سميع مجيب. سأل الله أن يجعل مجالسنا يباهي بها ملائكته ويرفعنا بها في الملائكة على أن من حضر هذا لهذه المجالس وهو يريد خيرا أن يزيدنا وإياه خيرا ومن حضر هذه المجالس يريد شرا أن يصب عليه بلاء أن يصب عليه أسوأ البلاء. الحديث من جوامع الكلم فيه ملاحظة نعرف كان بعض منكم قد ما ينزلها ان غالبا الاحاديث قصار ومن اغرب الغرائب معظم النبي صلى الله عليه وسلم الرجاش اللي عبارة عن شريعة تحرك لا دخلت المرصة داخلت الشريعة تقاصوا يدل على رضا مولا تبسامه وبل منية الحمد تبسام والسنيه يظهر وقت يضحك لكل دليل عند الله. الصحابة مسكرين عينهم عليه يتبعوا دين مولانا الى درجة يقولوا ضحك حتى بدت نواجذه خاصوا بلونية الحال الضحك من سنيه هل وعرت الدروس والله قاعد الدروس ما يلحقهم في الضحك. وجهه يقولوا تغير وجهه، ويخصوا حركته وقته يتكلم يقولوا كان متكئا جلس. يعتبروا من ذاك يقرأوا من ذاك دروس كله سريع صلى الله عليه وسلم. إن يتبسم معناه أن مولانا راضي، إن يتأثر معناه أن لمرمان ينقرب، إن يقول كلمة شديدة معناه أن لمر عظيم عند الله. عبارة عن مستشفى متنقل يفحص للناس أخلاقها وأعمالها تعرف بهم أين هي عند الله. عمر يعود قاعدين مع الصحابة رضي الله عنه، الله يعمل ما يحرمنا، الله يعمل ما يشقينا، الله يعمل ما يجعل تأخيرنا خير. مد مولانا ما كان عينيها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كرم وذنيها بتسمع كلامه مباشرة، ولا كرمها في أعمارها تعود معاه، ولا كرمها في شريها تعود ماشي على معاه تحت ما تعرف ليش، وتموت ما تعرفش جايز، ولو ماتوا بعضها فوق بعض. هذا الجو اللي كله له مد ان يتخرص تخرص في وجهه لا يعصي الله، عينيه ما تعصي مولاه، الثان ما يعصي الله، والاثنين ما يعصوا الله، حتى تقمع العينين للي واحد منا احنا يقصر في عينه لا اشيار لا لقاه نمثلها ما يقصر في عينه محرم عليه، عينه ما يشير بها لحد. قال له حد من الصحابه لماذا ما تشير بها الى الكافر اللي تختار من كتره، قال له احنا الانبياء محرم علينا لك هذه خائنة لعيوني هذه خيانة في العين، خائنة لعيوني خيانة العين تقصر بها جاهد عن الله. قالوا الانبياء لك منزهين عنه ما يعدلوا ما يكسروا بعينيهم، لان لك النوع من اخفاء المسائل هم منزهين عنه، مديورين عن الموجة الطويلة في جميع عمل ما في سيادة يدخلوا الماء يحن قدام الصحابة يتكلم. يقول واحد منهم قال إن كذا كتب، فيهم الضباط اللي يحفظ الكلام، وفيهم اللي يضبط نصه، وفيهم اللي يتعب عليه الأثار، وفيهم وفيهم هم الرافدي كانوا في شوق من النبوة إلى جاية من المسيد عدو كان معها رجال وعطاته الشريعة أنه يتزوج بتس عليه، والرجال الخاين ما يقدوا يزيدوا على ربعا إلى حد وقعدوا وهو عادل ومعلمات تسعاية لما لا يكذا كان يتحام على الشريعة سابق هو ينقضى يا اخي لا ادخل الدار يا لقطوح العليات ومن يوخذوا قدام يتردون الرجل وفارقين بالشريعة ذيك 23 سنة اللي بلغ في دين الله لحد يقبض مازال شو باقي من الدين مولا وخسرونه من العليات يقعد لا ادخل الدار لا يرفع الرجال عنهم يهي ما يقدر يدخلون عنه منزله لا يتفرق عليها من العليات. قول واحدة كان عندي انا بعد البارح وقال كذا وشفته صلى كذا وتبسم الفلاني وخاطبته الخطاب الفلاني وليس على الله واحدة منهم كافر، لانهم امهات المؤمنين، امهات المؤمنين ما يقعدوا يكفرون بالله، المؤمنين اعظم عند مولانا اللي حدد لهم ام كافر واصرف عنده راس الدرمة من عود متفرج كافر مات مات وقت روح متناول ما يحل الامة قال وما يجيزه صلى الله عليه وسلم. حديث قصير ما أحدثنا في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، تقراه بجد جيم منه 20 مرة ما تنفست، وهو حديث مشحون تؤلف عليه الكتب خارج الشريعة وخارج الذريعة. ينآمر به مولانا كامل انقبار من الحديث والناهي عنه مولانا كان مغبوب من الحديث، ينقرع عربي وينقرع عسري، ينقرع للزر والعربي والعسري. امرنا شريعتنا واحدث فيه ما ليس منه ذاك القصرة، ينعد ما هو منه ذاك هو التمتيت، وينعد منه ذاك هو الشريعة، اشار الى الشريعة واشار الى الذريعة وفي كلام الذي قلته. ما نعرف هل يحتاج حد ينسيك ما ليس منه سبق الحديث نعدل كلام مقتضب عن أم عائشة رضي الله عنها. ذكر الحافظ علي الملا القاري واحد من أجلاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت أوري صورة عائشة في سكرات الموت ليخفف عنه. كان فيكم اللي من عزته على النبوءة وهو في سكرات الموت اللي يشوفها يخف عن الموت، وهو رواكم سند عليها لا هو قلبت روحه هو مسند عليها طاح كيف نقول راسه مسندته أنا ما عم صرتها تقريبا قال. كان فيكم اللي الملك اللي يقبض وكان فيكم اللي الجو اللي لم تتكهربه راضي مولانا انه نبي وافضل خلقه ينقبضه في وزر الجو وين حس النبي صلى الله عليه وسلم بانه اجله قريب وانه مريض مرض التالي اطلن زوجاته انهم يسمحون بعود عند عائشته يتكلها على مرضه. يقرا القران ويذكر مولاه وهو مسند على كرش لشده طهارته. قال ابو موسى الاشعري ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قطوا سكين عليهم امر في الدين وجاءوا لعائشة الا وجدوا عندها علما. ما يرجعوا من عندها ما تعرف. لا بد من تشارككم بالرواية. فيها 70,000 لكن الزمن لله بقيمتهم. اول نهار ولا يبدأ حمس عليها ما زالت عندها 5 تفطر عليها بقى. داش تشري الفطور. توفقها كلها في سبيل الله. يشتيها بعض الصحابة تقول لا تشغلني انا ماني صاري بالك. دخل عليها القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو من فقهاء المدينة خارج حوالي 8 رجالة كانوا في المدينة المنورة. الفتوى وسؤالوا اهل العلم انما يدور داخل 8 رجالة ما قد حد يتكلم في الارض اللي هما فيه. اثم العلماء كانهم هما قيادات اركان الفتوى حتى يصور على مرضيه يزغن بين الثماني وحد كامل يشاه ما هو يقول لها لا تسألني ما دام فيكم حد من عثماني. والقاسم بن محمد واحد منهم من أجلاء أجلاء أولاد أبو بكر من أجلاء التابعين ومن أسياد الفقهاء لا عند درجة من معرفة بالشريعة غريبة. قال أنه خالد مرة جاء عن أصبع يختار يوم صالح ثمايا هو والخوها في عمه جاء لا يوصل يعني قرم ماها لو حسها تقرأ القرآن وتبكي وخرص إن تقابل أهله واقفة تصلي ووقف إن قال ما اللي تفتر فيه ما هي وما ما ما اللي قاعد تركع يا قيم شهر النصر عدلت مهمات إن وفيت منها رجعت يا قاين البرا صارت الحمت ليك وقفتها والحمت هلايا اللي تكرر ما زالت كررها فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم وتبكي. ما بعد جونا احنا من هذا الحلم وما بعد همتنا من النوع وما بعد اجواءنا من الرجال. قال مشيت وقضيت حاجاتي في السوق وعدت الى هذا وجدتها ما زالت تكرر الآية وفي قيام هذاك اللي يعني بها بما يبدو وتبكي. حراها نستد وشيء لا في الاوقات عودة وفحل وقت الزيارة ما هم بكى عليها من شيء حقها مشغولة همشوا قضى مهماته في المرصة من عدى المهمات ورجع لهين زيارة واقفة وتكرر ولا وتبكي. لماذا عاد قال لهم أم المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ والغريب أنهم أم المؤمنين حتى كان يعني تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتدخل دائرة الإسلام يطلع لك مباشرة في التلفزة رأي فوقك عائشة فوقك خديجة فوقك صفية فوقك سودة فوقك أم سلمة فوقك فوقك أي مخلوق آمن بالله اندلوهما فوق رأسه. بهن مولانا قالوا أزواجه أمهاته زوجات الإسلام كامري أمهات المؤمنين والغريب ما قال أمهات المسلمين أمهات المؤمنين. تقول مؤمن متقادل شاطر هي أمك وحرام عليك تتزوجها يهلي امك. ورمى ذاك قال بعض العلماء لماذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يزوج بهم وراه. قال ابن القيم وطائفة معاه قال وسائهم ما يزوج بهم به النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ما مات الموت اللي على بابها. يجد يقول لي بعض الشطاط حية اسمع ولا يقول انك ميت فإن مت ذاك بيك يجهد. الشهيد الشهيد يعود تاكي مقطعين اعوام يقول مولانا لا تحسب ان ارعم تعتقد ارعم يخطر بقلبك ان من قتل في سبيل الله مات فحرم علينا الخواطر لعل نعتقد بعض اللي في قلوبنا ان من قتل في سبيل الله من يقدمون ما خلاها على الاعتقاد حرم ملي الكلام بها قال انما تنقال لا تعتقد حرم الاعتقاد قال لا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم وحرم القول بذلك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء فحرم قول انهم ماتوا وحرم اعتقاد انهم ماتوا قالوا فاذا ثبت هذا من الدفاع عن الشهيد فكيف بابي الشهداء واصل الشهداء اكبر القول. لأنه ما دام يعتبر انه ما كذا عنده مقام يميز به عاد زوجته مات ما يعني محدثة ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه ان ذلكم كان عند الله عظيم. زوجة اختلط بها النبي صلى الله عليه وسلم وفات رحمه اختلفوا من بغير عادة عقد عيها وتركا ما هتمس قالوا وحدينا ديك ما تعود امهاتهم هم لغانينوا الجامعها عاد عندها حرمة لو ما تدخل النار ابدا. يقعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد دينة حد لو عملت كل عمل ما تجد تنب لهم عليها تجاي مدخلين عليه هذه زوجة هذه زوجاتك يا رسول الله تحكم يا خلابة امر عظيم. قالوا صلي عدو اماتنا ذكر اباتهم اباتنا قالوا ما رب ما تتطرم على ابوها وتقول له انت ابويا به اللي ما دامت من تقوم من تيدا جدي. قالوا هو قضية لا موقف لبل علي رمزة هي ان قال لهم المؤمنين يعني ابوها ما ابوك وامها ما يمك واختها ما يختك ما يخالتك ما تطبق عليهم ذيك الاحكام اللي بلا ساكن عليهم هما بيهم ذيك الحرمة وعلى كنفهم رد النظام على حال يحق واحدة منكم زوجات ثم من النبسات العمال عندهم انت تجد انت تتزوج به بينما لو كانت امت امك حقيقية ما تجد تتزوج باختك الله ما تدخلناه داخلكم. اذا امهات من جهة الحرم والتعويض وحرمة النكاح ونحو ذلك يعني ما هي الامهات تطبق فيهم لكن معها لا زم قيود يفهمتوهم وانا فروق شغلت الى عد موريتاني انها مرة في رمضانيات ماضية السنة ماضية ليلة مخصنا الفقهاء الى ليس الله بعتوا في الليل طق طق طق من درع علي جوز التزوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهاته يا اخوتي ليش مدة فلك كهرباء شعبت تعرف الكافر عندي حد يقول لي منهم يقول لهم يجوزوا بعد يجوزوا لاني تجمعهم الزوجوا بهم حالا مدة الفرقة كراحة والفرقة إذاعتها على أمر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كتبتم الإنسان مسجد أخبار كان من زوجي ولا من زوجي لما الأمر قد قضى وانتهى وحلت الوقت وفات عتم التاريخ هذا نوع من وكيل الوقت وتمشي ولا شيء ما تعلق به خبر في ملاحظة أخرى في الأمهات قالوا من ذا كان حد قد يقول أن ما دامت زوجات أماتنا فكان يا الله نفهم لما قال أن نقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم أبونا قد سمعت لك وقال أبونا رسول الله نقول وعن أم المؤمنين عائشة قالت يعني ما نقد نقول وعن أبينا رسول الله قال قالوا لي عاد تزوج أمنا وعن أبونا لماذا ما نقول يقولوا نحن نقول زوجات وامات ما نعودوا فاهمين ونقول ويوصل تنبوا لكن تنبوا العلماء العلماء بهم التقوى والورع يتكيسوا حد في شيء حكمه بالصريح ومعلوم ما هو كل شيء ما واكب له الصريح لا ماشي يطحن الشاهل بلا وطاي لا بريقة ماشي مصوبة طق طق قالوا احنا عندنا نص هم ان قالوا امهات المؤمنين ايه ما عدام امهات لنا الرجالة معناها زوجهم ان ابتدنا يلا نقول لبونا قال واحدة من العلماء جايزة قال هم واحدين بسم الحال ومولانا يقول ما كان محمد نبا قالوا هذا متين شوي قال لهم ما نقدوا بعد نقول مو ابونا جايزة ان نقول ابونا قالوا باش قالوا مش يتواصل عليه قالوا لا يا ما هي نازل فلك الا نازل في قضية ان كان في بداية الاسلام جايز للراجل يضيف الحد ما هو له كي يجينا راجل ما نعرفه نسبه جايز للرجال يتبرى من يقول له انت وليانا وانت دائما قال لك فلان ولي فلان ولي تسميك رجال شي يقولوا له في الاسلام التبني الحد يحس عليه ولد ما هو ولده يتم يطلص عليه اسمه وكان هذا جايز وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده واحد ينقال له زيد وكان ينقال له زيد بن محمد الى بعد فترة وانتشر الاسلام جاء القرآن وقال له ذاكره الكامل مسموح لي ما تلقارك ادعوهم لآبائهم كلها لصبوه لهبوه واللي ما عرفت ابوه وعاد مسلم خلاص عاكم بيكم معها خوة الاسلام ومن لكن تعرف ابوه منه من لم تعلموا آبائهم زي اخوانكم في الدين ومواليكم قال ولا سوا سمح لكنا نقول لهم أولادنا قال وليس عليكم جناحهم فيما أخطأتم به ولكننا تحمدت قلوبهم التحمد ما هو مقبول لمنكم أخطاء لك معفي عنه ما عنده مشكلة يتخطى للمرحلة انطرحت مشكلة اللي ترى عنده زيد وكان قالوا زيد بن محمد شو القرآن قال لا لا كان محمد ومن إعجاز القرآن انه قال ما كان محمد ولا أحد من رجاله ويكسى عنده وثلت أولاد قالوا ما غرابت القرآن وقال ما كان محمد ولا أحد من رجالكم ولم يقل ما كان محمد ولا أبا ذكر أو ولد منكم وقال ولد يعود أولاده فتخلقوا واذكروا ليش شفتوا قال من رجالكم نعرف من هذا أنه قد يشبر الشياس الأغر ما هم لا يعيشوا ما هم لا يعودوا أجيال بها اللي بابسة قدامهم آية من رجالكم وكلام مولانا جلوا عليها كلمة قالها وفتح ما فطنت لك في القرآن يقول وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما انت له يلقطون أحمار الوالدين جاب لهم إشارة عن ما هو ياسر قال إما يبلغن في حالة يبلغن عندك الكبار وعبرها بعندك مرة تعود انت قاع السيني قال لهم فردخة عندك إما في حالتهم يبلغن عندك الكبار واسبق فأحدهما إنهم ما أكثر الحالة لا يعيشوا لك الاثنين وحتى جولة الكون وصل عن الخلق على وجهه اللي قال لك هذه كلمات الله التامة عادلة القارة إما يبلغن عندك الكبار في حالة انه بلغوا عندك الكبار هما واسمد فنهم مفهومين غالبا ما يعدوا الاثنين عايشين معك قال احدهما والله كلاهما والله هما الاثنين فبدأ بالتفريع وحبنا قال احدهما حد قال كلاهما فدل على ندورة كلاهما الكلاهما قليلة واكثر الحالات يعود الله واحد وما رجع ما يبلغوا معك ما يعود واحد من بلغوا معك لا إله إلا الله. المفسر يوحر على الآية طرق طرق طرق طرق وتوي فسرها قرون الوالدين وهي تدل على سنن من سنن الله للخلق. فالآية القرآنية مرة تعود تفسر من جهة الأحكام يغير يبقى السر هذا القضاء والقدر. حكم الله في الأرض ما هو قرارك منه. هي تقريك البرور يا غير الفقيه يقيس البرور يقريك البرور يا غير حل عنك إشارات الله في تنظيم الكون وإرادته الخلق لك أحكام تعبدية ولك آيات قدرية تتحلق بالقضاء والقدر وتسوير الكون لا أكاد من أفهمتوا هرناك أمر عظيم يقول القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجال لماذا ما قال من نسائكم فم فاطمة وفم زينب وفم ربعين قال لا رجالكم لماذا قال رجالكم ولم يقل ولدي؟ قالوه رجالكم، معناها انه دور يخلقونا بشيء اثر اثقال يا غير ما هم بيعيشوا يعيشوا رجالكم ما يلحقوه. لا اله الا الله وبتنزل الله وهل هم شمعين ويمضي الزمن وتمضي السنون فاذا برجالكم ما يلحقها الوعد. لا كلام ولا تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. كيف قالها ملك الملوك اني تفهمها على مراد الله ووقف عنك واعرف ان يتغير الكون كله والشجر والحجر والمطر ولا تتغير كلمه من كلمات الملك. تمت تمت ما فيها نقص، كلمات ربك صدقا ما فيها كذب وعدلا ما فيها ظلم. واحد يقول لك لا مبدل لكلماته. اخلي قال لك والخالق قال الناس انها تموت من ركانها تموت، قال انها تمرض والله ما تمرض ما هي هكذا. الليل والنهار سخر لكم الشمس والقمر دائما دائما. ايه هل تغير؟ السحاب يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويصير الصراعق وهو لك ليه بلو له لن يتكلم عنه لا يتغير ولا يتبدل. خلقكم من ضعف والله ما هو قاعد مسكين قاعد يخلق يشرف الاحوال هم جعل من بعد ضعف قوة واضحة هم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة واضحة اعطيك نخلق تموالا. هذه كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق والله طوال ما تفهموه. قالوا هذه لا ما هي نازلة هذا ولا هي متعارضة معها قد نقول لقبال رسول الله يربونا كما ان زوجاته امهاتنا. قالوا ملاحظة غريبة ظريفة ظريفة ظريفة للغاية. قالوا ايه سبحان الله لما تكلم القرآن عن خليل الرحمن قال ملة ابيكم ابراهيم وسكتنا عن زوجاته كانوا امهاتنا ولم نسمع في التاريخ ان سارة ام المؤمنين ولم نسمع ان هاجر لواحدة من زوجاته على انها امنا. قال نقول والله يا ابونا ابراهيم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حليها لتنا الارض. قالوا اذا فوصف ابراهيم بانه والدنا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بان زوجاته امهاتنا وعاد الله يذكرنا الزر ويخلي الزر لاخر لمعركة العلماء. إيه قالوا ما دام ابراهيم ابونا يلا نكمل ونقول وزوجاته امهاتنا. قالوا ما دام هم اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه امهاته يلا نقول وهو ابونا. كانه يشير بطرفي المعادله ويخلي الاخر للفهم. واحدين من العلماء يمسك قال انا يكل منطقه يكرق من الساحه العموميه ما ينزل فيه خايف لا نوحل منها. واحدين اخرين قالوا هي اصلا مساحه عموميه مديره لدار الحاجه والله دليل اطرح فيها نيمو. اللي قال لي الزر قال لي على ان هذه امهاتنا وذاك الاخر نفهموا على النزر. اللي سمعتوها بطلها ما داخلكم شيء كلام غريب. عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. عائشه هذه هي الوحيده اللي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بكر. جميع زوجاته الطاهرات ما قط الزوج ومرة ما قط الزوج يتسابقوا جميع زوجاته قط الزوج يتسابقوا. خديجة قال اللي هي الزوجة الكبيرة الزوج بها من 40 عام وهو قيل ابو 25 سنة. لا يمكن عاد شاب متقادة قوته انقهرت في عليه وعاد لابد انها من يزوج بها والمخلوقة كأنها تمر بنور الله. وكان في اللي سابق تتوفى يجي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قال لك مولاه انك تسلم له على خديجة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب العالمين يسلم على خديجة. رب السماوات والأرض ملك الملوك الذي لا يعرف بعقل ولا بفكر عاجز المخلوق أن يعرف ربه وربه يسلم على ما يبلغ عنها على الطريق ما ينطق عليه الهوى يأخذها جبريل عن رب العالمين. ربك يقرئك السلام ويقول لك بلغ مني خديجة السلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين مسلمة. اتكلموا على خديجة. نحن مسلمين ان ما حد مثلت حية ما قد يجبر معها تعب. كلما اشتد عليه الكرب خفض الله عنه بسببه. الى عاف مال تعطي مال. الى عاف وجاهة الدخل. الى تخمم بالوقت انت. ليه مخلوقة تقف معه لا صاهرة وباطنة. ليه يردم. لك مرة. جاية مع سلمت عليه ولا كان عارف. إيه عرفت براسها ما رحب بيها حتى ويشتغل هنا في راس ما رحب بيها حتى إيه السمع التراحب وعائشته قالت منك حالتها اللي مشات وقالت ايه التراحب كامل داش قال لها لك مالك عرفتي هذه فلانة قالها صديقة خديجة واختت تكبرها ورحب بيها لأن يالك يسر خديجة في قبرها هذا النوع هو الوفاء هذا النوع هو الأزواج اللي يحفظوا الولد بعد الدفن وبعد الموت كان هذه جدالها صديقة لخديجة كانت أصلا تبقيها في الدنيا واختت تكبرها كانت متحس تحسن بنا تكبرتك الخديجة ودائما تذكرها ودائما تمدحها ولا تخل حتى وانفقعت صارت هاولا قالت روح هذا كان من أسفل خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها ما حنت عن تقول رجع وشرطها قالها والله ما أبدلني الله خيرا منها آه آه آه آه آه والله من النبوة ما أبدلني الله خيرا منها صبحت عائشة غاية كلمت يا رجعي رسولنا تغير وجه وصليت بالله وقال انه ما أبدلك خيرا منها ها معناها من الفارق بيك من زوجاتك وهي القاعدة قاعدة والله قالت من ذلك الوقت عزمت ان مات لا تذكرها بالرواية ولا تجيب له قاعد فيها كلام لعل تفوه لعل ان يسمعها ما يمكن الخديجة ما تتحب ما تتحب خديجة بنت خوي انفقت ماله واعطت حاله وقدمت كل شيء من اجل الناس لما ما يجبر شكل دراي حتى يقال فيما يحكم انه غير تخال عليها يا ارتاعي ديرتها جاي مش غاري حقاي مين نزل عليه واحد سعنا هم اهات ما زال ما فات في داية واحد قال انا خايف على العود خلقت معهم بخلين سبحان الله ما بعد نساء انا من نساء يا اخوتي المخلوق لن يوفق لكنه يقاد بسلسلة من النور المبين يعود على مشهد الناس على في الدنيا على بينة مامك يا رسول انت مخلع على راسك من اهل النخلة يا رسول مالك قال نبيا لا يتراءى لحد وهذا بيت جبريل ولا هم تعودوا قالت له عبد لك الرواية وقتك معايا عنده من تفطن له جاية ظطني علمني انه له شيء امني اخبرني واعلمني انه قادم عليك تفطن انه جاي اذا لقاه اللي شفت والله يا راسي اللي جيك وما اختش من اخباره يعني تفطن انه جاي لك وقتك معايا نبهني قال لا والله لا حول ولا قوه الا بالله كم نهار قاعد معاه هذا في جو ثاني نين هو قال له الراجل اللي قد شفته كذا شيء قال شو متاكد قال لا والله قامت وكشفت عن راسها كرأي كان كشفت عن منحرها مهم انها تصرف التصرف ما هو العادي وعنكم دير عليها لباسة حتى في المنزل جاءت متكشفة قدر متكشفة فبرمت عليه قالت يا رسول الله هل ما زلت تراه قال لنا الله احتجب عني قال لنا الله غاب عن بصري ناتي ترائه يأتي يا رسول الله أبشر بينما هو ملك فلو كان جنيا لازداد حركة إليك ونعام هذا نقع أن مريتني ما مجننهم يكون منك شيء الباس إن ديارنا لا يغمر دبير وخاف لأن نخلع أما يبنى مجال الإسلام ما فات جاية وهي مغلوف قلبها أعلن الملائكة ما تدخل بيدة في معايا إنك خلي شوف الملك ما نتكشح هذا ملك المقرب اللي تم جاي عندما نفطلها غيرت من هي تختفي هاي الأرض مملوك لا تبشر فإنما هو ملك فلو كان الشيطان اللي اقترب منك هذا النوع كانوا حاسرين الحبشة العياب اللي هرتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان ونعوذ بك من الشك بعد اليقين ونعوذ بك من الزيغ بعد الهدى اللهم من علينا بإيمان لا يسلم ولا يزول ولا يتبدل يقينا يزداد بالدقائق واللحظات حتى نلقاك وأنت راضي هكذا مع الصحابة وتنصر ومات فلما عادت من الهجرة وقيل بعصر إليها يخطبها وهي المال الزوج به إياك ما تشعر بفجاج لنها زوجها كفر ولعل ملي يدخلها وسوس اختي يعفو عليها إيمانها ودينها لا إله إلا الله يزوج من واحدة يعفو عليها إيمان مرة يعود زوجها مشي قاتل في سبيل الله وكانت حزينة عليه يبقى هو يزوج به يخلق عنها ذكر فجاج وخاص مخلوق فقد زوجها وراح له نفس المداخل عليه المنزل جبريل يدخل في منزله ما قد تدخل منزله وعاد يدخل بكرة وعشي سبب زواجه له أمر غريب تبقى نفس المعنى أبي بكر هذا الشان يرى اللو أكبر عسكري في الأمة المحمدية أبو بكر هذا المخلوق اللي ما قط الزعزع ولا قط شك ولا يسول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا إني عدش ما يقول له لماذا فادر اللي أكلوا من جنيا الفم دل على لبت المولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدش يقوم دافع إني يقول لهم يقعدوا يقعدوا يقول لهم يتكوا يتكوا راضي المطمئن لا يتزعزع ولذلك عند من يتوصل دار في اكتاف المسلم قد اكتاف ما موجود مخلوقان قد اكتاف المسلم تاكف طبقات له ما هو ابو بكر ايه ماك عمر بن الخطاب دار في اكتاف ابو بكر شوف له رنك اللي يقدم على مولانا كلها معدل رنك في اكتاف مصطفى صلى هذه هي المزاحة يا عباد الله ما حد على وش الارض يدافع عن الدين ولين يموت يندار هو قائد الدين رضي الله عنه الله مرة من المسلم على ابو بكر قالوا انا اختار تزوجني منتك حاج خاطبها المصطفى وكذا صلى الله عليه وسلم افضل من واطئ الارض يا عباد الله رسولنا يعود مقطع في الشارع في بليدة بدية يقول لهم يصنع في الصدر ويقول له السلام عليك يا رسول الله اصدر مقيم عليه العيار يحيي تحية الشرف السلام عليك يا رسول الله اصدر يشهد برسالة هذا في القوطة وهو يستمع الى الشجار تسلم عليه لا اله الا الله يحب على الصدر السلام عليك يا رسول الله حاسب من الواطف يا رسول الله جزاك لو طاف الحنس الضرعة تشكيل وتم قطرك راح الدور يسمي ثاني يدفل عليها تقوم غلطها مرة ناسل في بليدة هي حمامة لا ترفف فوقهم لا ترفف لا طيهم فوق وهو قاعد في جيش من الصحابة ماشين يقاتلوا في سبيل الله لأنه طوال عليه صوت مخلوقة توخوا قال لهم حلم يكون من اعتدى على أباء هذه الطيبة ألا الطيب فيكم حد يقول تعبنوا شيء بعد الشيء هو يفتش من الجيش شي من الصليب الصحابة إنها كلها عينين حمر من قيام الليل لا يصلي إلا بطهارة ولا يعبد الله إلا على طهارة أحجاب الليل حس التمتين بذكر الله وقيام الليل تراه موقع السجداء في النهار يحملوا للسلاح وفي الليل قيام بين يدي ربهم يعبدون مرهم نار النارتين كلهم تملأ ما بين السماء والأرض تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ومعايا رحماء بينهم وأشداء على الكفار أخو الله في الله وفي الليل الواحد منهم بعض جنه ترمونا وابه باب الأقدام ومع أصبح نفس نفس عسكري قف هذا رضي الله ما جاب روح الجود قالك ما يكون يجي اعتاد عليه المخلوق بعد شي قال له واحد والله انا بعد قال له الباص شوية طيور حالتهم في عيش صدراي والباصهم وكذا قالهم ردوا لي المخلوق اولاده وتقول المخلوق اولادي المخلوق اتنفى فوق الراس واترمى كيف يعتدى على اولادي وانت لا كيف انت رسول الله المبلغ عن الله امر عظيم عائشة رضي الله عنها يقول يا ابي بكر يا ابا بكر انا يقول له طالب منك انك تسوي انت عائشة قال يا رسول الله لا تصلح لك يا صغير مثل ست سنوات قالوا انا تزوجني مولانا به هو ذات عدد لك عقد يا قالوا انا ذات تزوجني مولانا به تزوجك بها الطفيلة هذه اي والله لما رجعي من فوق وهو القائم فوق عباده فوق عباده قالوا انا تزوجني قالوا طيب الصلاة انت عود راضي بيها لان عدى لك الهرواية ينشوفها لا تراضي بيها امضي على ما امرك الله بي ولا ملك بعد الرأي لا رأيك انت ابو بكر لا يوقع لا يسيني يا مر امرك انت ما وعد المكيدة مخطط دبلوماسي غريب ما شو من التمر شوف احنا الله من الكبر والفضال ما شو من التمر وداره في اناء عالكيل مغطي واعطاه المنتو عائشة قال لقيس النبي صلى الله عليه وسلم عاتية قاعمة سولة يعرضها على الخاطب العريس افضل خلق شوف من الادب الراقي والطهارة في الانفس والدقة في الاسلوب وحسن الاساليب قال لهم شبه هذا وادخلي به على النبي صلى الله عليه وسلم وانجبيه قولي له قال لك ابو بكر ان هذا لكن اللي ذكرت له لكن اللي ذكرت له رفدت هي لقدح فيه تمرات ومعدل على انه متامرات لا يجيبه من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له شماسي عند التمر كانوا من جيد التمر والله من رديء التمر والمرده مخطم وفوق راسه ويا له حد مسؤوله والله من نور الله وقلبه فالاشاره تكفي عنكم من حضرات النبي صلى الله عليه وسلم شامه طه التمرات خمسه تعطي على الصمد يصم ست سنوات تشير كلمة التمرات طلبت خلاص اللي دخلت عليه سلمت عليه وقالت وقال لك ابو بكر والله والدي انا ناوت انا هذا اللي يذكر لك هو عارف الروايه تعرف اللي جاوبها بي قال لي قولي له قبلت وقبلت فبحرت هي وما قبلت التمرات ولا قبلت وردت تمر ذاك شنو يا هذاك ما عنده فيش رجعت هي قبلت وقبلت وضبطت للفا ورجعت لبكر وما قاعد مستيرين من فوق راسها وهي ما هي فاطمه هي مكتوبه عند مولاي ام المؤمنين وراك ممشي بتمرات ولا هي عالمه وسبحان الله اختار ام اللي تعود الرساله تمر شوف راسها قاعد واحد منا احنا يمشي الملح ويمشي الحور ويمشي النعناع وش متفيت فيه اطلب اتبع شوف حسن الاخلاق شو واحد يسمعون يقول لك كان يضحكنا عندكم انا شايفه ما راح كنا هي بينكم ضعف عقولنا احنا وفضالة عقول الصحر واللي ما كنا وصلي في عرف احد ان ما نستهدروا علينا من نوع من المعارف وما راح من حتى من قاعد يقول يمشي شو من امبورو امبورو كم يا زلمه امبورو حال والله بارد مدى من مفلسة مسة تمر شوفوا حلاوة المنطق وحلاوة الاسلوب والدقة فيها وحقب ياخد عبارة كده ما يدخلها قولينه قال لك ابو بكر سلم عليك وقال لك للي الكاوتر اراعي ليه انت هو تحدثت يا راعي هي تفهمها تمرا وهو تمرا لانها الصادقة بنت الصديق لكن تزوج بها الضرقة حلاوة وطلب قدر شواب مني منتهى الامتياز قال له قول له قولها قول له ارجعين وقولي له قبلت وقريت طبعا وفي بعض الروايات المحكم طرفها انها نفرت لباسها وعظمتني تمسني لازم انا تتحمل ايش نبي يمس يا سلام انا كان يوني تمس لهم وتوف اسكت انا يا رجل بكر وقالت وقع حكم طرفي قال يا بنتي انت يا صغيرة لا تغني براسي بنت نمسة يشاهد عنها انه هو قد قال وانا قال هات عقاب هذه المنارة يلي تعدل انتم الا شوي من التنطيف لا لا إله إلا الله. هو عقد مع عبد المولي أنا وهل كوني قد حد يقول فيه ما بدأت فيك أنا محالة. قال يا بنيتي لا تصير لا تصير ظن بالله ولا توني ولا تدر ما سواه. يا هرم الشارع الهاب عاد القضية هي في الشرك قصاحة. لا لا أنا مزوجك منه بسطر قالت والله ما فرحت بشيء أعظم عندي منها. أنا قاعد مزوج أهله هي لي ساعة وست سنين ولامسه عنده تقول يتربى بيها ويدخل على والديها وكان نور مغطي وهو من شدة حسن أخلاقه وكمال بما أن أبو بكر حاطي راسه كمال يبقى هو أم اللي يكرم بيت أبي بكر بأن يدخل عليه أحد من أبهات ولذلك عقاب وأصحابه ناسبهم اثنين منهم اضمن ومنات واثنين أعطاهم هو ومنات وحدهما قيادة أركان الدولة ذوك أمناته هو الزواج بهم أبو عثمان وعلي. وانت يا أبو بكر مرة غير عمر زي عنده من تنقال له حفصة أم المؤمنين وجاء أبو بكر قال له يا أبا بكر طالب منك أنك تتزوج منك حفصة. الناس أخلاق مافعة والواحد ينود للرجال الفضلاء وله عن طريق ينود لهم عن طريق الطهارة. عمر جاي يتواطى أبو بكر يطلب من عمر تحصن قال له أنا ما عندي رغبة فيه. قال له كلامه هو يخاطب خطاب قاطع لا تمولك وجاي نفسه مشاكله. قال له يا رسول الله حد لي أخوي أبو بكر الشيء ما كنت متوقع منه. قال له شحد لك؟ قال له عرضت عليه ابنتي ورد علي رد ما هو إنه ما هو راغب فيها وكذا ولا كنت متوقع منه يقول لي أنه من الرد. شو من حسن أخلاق نفسه؟ قال له شوف بالنسبة لأبو بكر فعاي قال له وعرضتها قال له عليها عثمان وعفان وقال لي مولي الشيطاني يا غير برد عبارات ومنا. قال له شوف قد يقال له ما يبهل بالنسبة لعثمان لا هي أشبه منت أما أشبه من منتك انت لا هي الزوج وانا منتي فعاي. وبالنسبة لأبو بكر اللي سقره كان سقري ما كنت اختيره لا يعطيك مولانا شيء يشبه لك من أبو بكر نهن الزوج أنا منه. يعاد واحد من أموري تاني يرقص يرقص قالوا بالنسبة للمنتج انت أعطاها مولانا حد يشبه لك من أبو بكر نهن الزوج أنا منه. وبالنسبة قالوا العثمان اليابة يرضى منتك به اللي نبدلوا مولانا منت أشبه من منتك انت عاد واحد منا عثمان من قاله هذه النبوة يا أموري تاني هذا موكي نبوة هذا دين مولانا هذا الرجال تدربوا على الصدق والمصاحب خلق بالله الحد ما في مجاملة. يا طغل ما أعطاك مولانا بنت أشبه من بنتك تتعرض وبالنسبة لك أنت أعطاك مولانا زوج أشبه من الزوج اللي كنت تدور إلى عاد رفضها أبو بكر. كيف أبو بكر وغيرات قال سقرع عمر ما عجبت له مرة وقال له أنت شفت علي يكسع أنا رح منك شفت علي وتعرف الواسع ما تزوج ما زمان داخل الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج لا حد فات على الزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحفص ما عمر من خطا ابو بكر ما عيط رحمه قال يا عمر تعالي لي شوي بايت فيك انزل قال ما ليك ساعه نعرف انك ليس ما في مهمك يا عمر انا بضاد بني مساي انا قال له قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام فهمت انه ضايع قبل الزواج من انت حفص وما قلت لي تعالي اتعرض لامراه يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاني راجع ليك انت انا بي انا قاقه قد سمعتها. قالوا قالوا انا ما اقدر اشتري لك مولي السر نصاش برفع عن النبوءة ماني انا ما في انا ماني بط مقعور انا ماني بط قاع واش قال بط مقعور هو بط قاع ماسك قاع ما في الفايدة واش قال اذا انقعور قالوا خير قالوا ما اقدر اعطيك سر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عندي مش كنا هرب لك ونقول لك اني لا رغبة لي في ذلك بين رغبة النبوءة انا ما اقدر ادخل عليها على خط. هذا يا عباد الله شو لو بقينا فيه ليالي لوجدنا حلاوتها وطلاوتها ورادتها وفوائد وعبارا وحكما شي لا تحيط به عبارة اجواء من الصدق يقوده المصطفى صلى الله عليه وسلم ينفذه الصحابة وزوجاته الطاهرات امهات المؤمنين من خديجة لعائشة من فلان الى فلان كلها غرائب. الليلة اخترت نعدل بكم جولة بداية الحديث مع راوية الحديث كعادتنا الى تسعليش من وقت ليت غدا ان شاء الله نقدم نكملكم بعض النقاط حول ام المؤمنين عائشة، لاننا اللي اعطيناها ما يتناسب مع مقامها الشريف. واذا شفت ان القضية ما كلا نطوي بكم المسافة وندخل بكم فما احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نحاول كان نغوص في بحر حديث يخلص تخرص من حوته وسمكه ومعادنه. والله المستعان. طبعا انتهى الدرس. استغفر الله الحمد حتى ترضى. لك الحمد معرفة، لك الحمد لا إله إلا الله، الحمد كمان بغير كمان بغير إجراء وإشكال سلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جل والكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا غفار أسألك كما هم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا أجر. لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور على الجرارات ولا مرض إلا شفيت، يا ربي لا تترك لنا مرض إلا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلم، اللهم اجرنا دائما ابدا من جميع العلم، اللهم اشفنا جميعا من جميع العلم، اللهم اشف عنا يا صف عنا جميع العلم واجرنا من جميع العلم. لا تترك لنا مرضا الا شفيت، يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيت، يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيت، وصرفته الى الابد واجرتنا من كل عله ظاهره وباطنه. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم انا نعوذ بك من امراض الابدان والقلوب، اجرنا من كل مرض وعلم، اللهم اشف من فضلك وانت الشافي الكافي المعافي، اشف كل مرض واجر من كل عله، سلمنا من كل ياد، امنا من كل مكروه، عاملنا بلطفك واجرنا من سائر عذرك. لا تترك لنا مرضا الا شفيت، ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه. اللهم يا كريم يا منان يا وهاب، اسالك اللهم ان تجرنا من النار ومن جميع مكاره الدارين. اللهم اجرنا من النار والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر عطيتنا واحبابنا ومسلمين اجمعين انك سميع مجيب. لا تترك لنا مرضا الا شفيت، ولا علة الا صرفته. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك. اللهم اجرنا من جميع علل، عافنا اللهم من العجز والكسل، ونجنا من التواني والفشل. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اجب علينا جميعا. اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائها ودوامك، اللهم كما تفضلت علينا بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامك، اللهم بدوامك وازليتك وقدمك ادم علينا جميع النعم. اجرنا يا ربي من السلام بعد العطاء، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اجرنا من جميع المكارم ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره، اللهم اجرنا من جميع المكارم، اللهم اجعلنا مما خلقتهم لتكرمك، اللهم كما رزقنا محبه رزقتنا محبه اوليائك والصالحين من عبادك، اجرنا بذلك من النار ومن جميع المكارم، امنا بها في دنيانا وامنا بها في اخرانا، واجعل خير ايامنا يوم القيامه، اجعل موتنا كرومنا، اجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعل موتنا كرومنا، واجعل حسابنا سرورا، اللهم اجعلنا مما قالوا ربنا الله لما استغفر، اجعلنا مما استغفرت لهم منك الحسنى، اجعلنا ممن غفرت لهم وجعلتهم من المكرمين، اللهم اجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، اللهم توفنا مع الابرار، واجعلنا من اعوان الاخيار، واجرنا من النار ومن صحبة الفجار، انك مجيب الدعوات، اللهم اصلح لنا واصلح عطيتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما تعلم به منا. انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وقوم نفع بنا، وادمه يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجرنا من جميع العلل، وعافنا اللهم من العجز والكسل، اللهم اجرنا من جميع العلل، وعافنا من العجز والكسل، اللهم ارنا عجائب فضلك من فضلك، اللهم ارنا عجائب فضلك من فضلك، واجرنا من سائر عدلك، اللهم اهدنا لمن هديت، اللهم اهدنا لمن هديت، اللهم اهدنا لمن هديت، وعافنا لمن عافيت، اللهم اهدنا صراطك المستقيم الذين انعمت عليهم، واجعلنا من المغضوب عليهم الضالين، اللهم اجعلنا ممن سلكت بهم طريقك المستقيم الذين انعمت عليهم، انعمت على اصحابك انك سميع مجيب، اللهم منا الدعاء وبك الاجابه، اعز الله المجاهدين في كل بقعه ومكان، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم يا رب العالمين اثرنا ولا تزل علينا، اللهم اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا تخطى بعد وارضنا، اللهم ارضى عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم عاملنا بلطفك واجعلنا من عدلك، اللهم لا تشدد علينا في اي من امورنا، اصلح جميع شؤوننا، يسر جميع امورنا، اعرنا بحلالك عن حرام، بفضلك عما سواه، من كان منا مريضا فاشفي، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم من كان منا مريضا فاشفي، اللهم انك الخالق البارئ والمصور الشافي الكافي، اشف مرضانا وارحم موتانا، لا تترك فينا عله الا صرفتها، ولا مرضا الا شفيت، ولا مكروها الا امنتنا منه، انك السميع المجيب، اللهم من كان منا مريضا فاشفي، ومن كان منا ضالا فاهدي، ومن كان منا خطيرا فارني، ومن كان منا جاهلا فعلمه، ومن كان منا عالما فوفق لتحقيق ما علمته، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم نور بصائرنا، نور قلوبنا ونور قبورنا، اللهم اجعلنا من جميع المكاره، واصلح لنا جميع شؤوننا، ودبر جميع امورنا، يا حنان يا منان، يا ارحم الراحمين، نسألك رحمة تعنينا بها عما سواك، بجلاء بها من النار، وامرنا بها في جميع امورنا، تصلح بها لنا شأننا، قلنا انك سميع مجيب، اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه، اللهم اجعل دعاءنا لواك. اللهم اجعل دعاءنا لواك، اللهم اجعل دعاءنا لواك، اللهم اجعل دعاءنا لواك، اللهم اجعل دعاءنا لواك، اللهم اجعل دعاءنا لواك، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم رب العالمين انك حميد مجيد، لا تنسوني دائما الصالح الدعوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما الجادة ترجع الدارها ما ينتحل الرواكم يرجو الله يرجو الله يسمر عن الاسم الشراب وعاد ياخ ما عاد يستجد عنه من 60 مسكين وابنه قعنا عنها ما فهم كل ما يفعل الله من المنظر وهذا كل تنبيه على فضل المخلوق طيب خلنا تاي المسكين هي هاي المرأة ممن ما تسكت عن كلمتها هم جاهدة كبيرة بعدين اقبض الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء ابو بكر من قبضة روحه فمن خلافه عمر رضي الله عنه ورايه خارج مرة خارج مرة لو أن الله عارف ساكن الجيل من المدينة من دي ساكن دي وخارج مرة تمت منه هو خاص عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعاه بناء ومعاه رجال أخوين من الصحابة وإنساك إيه جرية وياك عمر لأن إيه عمر بقى عمر بن الخطاب لأن إيه قال في أوبس أوبس شيء حين يقول لك عمر وليس أمر مني أمير المؤمنين قال فيها تمر عمر ما قال فيها من قال في عمر عمر هذا قال عن كل كلمة وقف يومي عمر رضي الله عنه يسمع كلامها عرفها هو ده يسمع كلامها دي هي اللي بتكلم اسمه ايه يسمع كلامها يسكت وزواجه قال فيه قال فيه عمر قال فيه انت عمر ما تستحي من الله عمر قال فيه انت غالي خلال هذه قال فيه شيء يقول لشراء يقول ملالة حقا انا اللي قال فيه شيء مالي وعندي شيء سرعي يا الضائع ولا يبقى يعرفوا من يجيبوا كيام من الزمن ما في الواحد يجيب يسد الرمق بلا يسد في الجوع وانا جاي تنوكله ولا يسدوا وتنفوا عنه لأن يا عمر قاعد يسوح على الله فاصل أخبار سنتي أولي شوف الساخنة دارة في الطرفانية من المدينة وانا والله يمنع يجيب يفوت نجاح ده يجيب تابعي ومضطرف إلى قالبي يعرف سبحان الله أرى كلمة تقول أنت يا عمر راحوا برسول الله تكلم عندك ما هذه حجة تجي تقول هذا بين بين يدي الله أنت اللي جابك كم يرى المؤمن اللي عرف اللي جابك كم يرى المؤمن اللي داخلانه أنا على من المؤمن اللي تنى تقول لك كم يرى المؤمن اللي جابك كم يقول هو هو الصلاة الجيد هذا الحب تعرفه أنت ما هذه تقول أن يرى أن كان ولا ضيع أعلى من المؤمن اللي تم أمر عليه ولا بدرك من تعرف الناس وعرف أن أنت اللي كتب ما لا يعرف الناس كامل ولا يرجع من اللي أنا وحرت براس عمر بيرجع لا تنسى لا تنسى راسه الله انك تاخذ راسه ثم رجع تعرف ان كيف ما تعرف ان في ساعه كان بيتك حميه قال لي كيف ما تعرف انك تروح لهم الله يجزاك قول من هيك حق ما لك حضره هذا المركز ما يخالف وهذا روالكم حر حر مصير وهي امير المؤمنين دارت ما لك تعرف انك كان جانا حمير جانا والله دارت ما لك تعرف انك تروح لهم جانا والله كيف تعرف انك انت تروح لهم ومتراوح حفلاتك من التمر وكافي كلاك من الإجرة جانا والله جارت ما لك تعرف انك انت خلق الإسلام عادي جانا في عمر بن الخطاب جارت ما جانا جارت ما لك تعرف انك تم ماني من اهل شيء عادي جانا تمر مني جار جانا والله كان الله خلي هيا من نعمة مولاي عليك تقابلوا بها عدا يقول انك مالك حال بيا لبيع امر فولا رحي الله وعادي تورك على حبوك يقول انت في نفسر لك ولا العالم بيه عمر كيف على راسك الله الله على الناس لا تغرق انت كل ما يكسرت كيف ان نسكم انك بينه يا رب العالمين. كعمر رضي الله عنه وكان سيدا شاور نوع لان الكلام الجار فيه خطير يعرف ان لم نفي نزل نبي الله عند من جار جار في الكلام وذكر عمر رضي الله عنه اخبرنا عن الجبال الزبون قال لي يا عمر يا هم يا رب منين انت تعرف في رمى ايه من مرانا جارك من خطوة من ابعك انت يا مرانا منين وطولت عليك الشاق انت عن مر مسلم قال انت تعرف ما انك عارف رمى قال من هم انا عارفة قال يا ابي خير اللي قال مو انا مستمع قولها او زي المرا عندك اللي اسمع مو انا كلامها انا اسمع انا قد قلت خطاها يا الناس احساس على مو انا عليه خطا من زمن من غير سمع الله قولتي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما عندك انه يوم نخرج غير يوم نسمع كلامها والله قال لو حدثتني هذه المراه طول اليوم وطول الليل لا يذهب حتى ينتهي كلامها ولو بقيت تحدثني ما قطعت كلامها لانه اذا كان الله يسمع هذا قول عمر فقال ما لقى بلال تقول اصحيح علي يا بلال فما يا خير مرة استفدت عنك كان يصل على عدم الكرواه ويمشي الحاجه لبيت نادي مسلم والله مسلم النار ما يوفق وجاب وقال له حاجه للحجار حتى حياته كامله وعشاهم وقداهم وحتى الحرب وقال له طالب من مجاله اعلن مجاله تكتبي تكتبي رجاله ونادر له الشهود اعلن مفتاح حالي الحق اللي ضيعت في المده كامله اياك المجاله نزيله في كيف المجاله عندما اموت يا لا تسولوني قال له منكر ونسير قال له عندي عندك شيء احسن شو بين الله هذه المرة اللي تخاطب عمر رضي الله عنه وتحتج على يد الحجج يدل على ان صوتها ليس عوى ويدل على ان لها الحق بان تشارك في شؤون الحياه في حدود ما امر الله ورسوله لا هو بالفلسفه ولا هو بالجد وانما حسب الاوامر الشرعيه لان من قدر مخلوقا بغير ما اعطى الله دينه فقد ضل ضلالا بعيدا. طيب اتحرم الى امنا خديجه رضي الله عنها ما نستغرون بعبيات مشاركتهم وخصوصا قضية النقاش وقضية الامور المسرح العام شو هو تراقص القضية خطيرة هذه ذاتنا الزهراء بالاحكام هذه خورة تناقش في قضية قضية المهر والسنة اخبرنا هون النبي في قضية عارونا النقطة كيف يقول ما رح علي بدي اعلم بيه هنا جبره خارجة واحدة وقال لها ام السليم رضي الله عنها ام السليم ام السليم هاني عند ولدين قال لها لست من مالك وما زال بعشر سنوات جلس وزارته النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله هذا هو ابن هنا هذا هو ابن هنا ونختار وزاره العود يخدمك ثم الله مراقب عليك يرفد لك المسواس ويرفد لك العائله ومخرجه لعل الله ان يرزقه بركه لسبب مصاحبتك جلس معاه عشر سنوات وهو يخدمه وعند من يوفاه الله فوت معاه مده من الزمن اقرب له من قال اللهم اللهم اكثر ماله وأدخل ولده وأدخله الجنة كسر أولاده وكسر أمواله ونموت الذي يدينه الجنة جاءنا نفسه من مالك وياه طور مولانا عمر بن عاد ب120 سنة وعادت عند فريدة من المخر يعود فيها يبلح مرتين في السنة في أعمال فريد المخر كل يوم يبني نخله مرتين في السنة وأولاده ما ماتوا من شاه من جبل أولاده ولد ياكل عاصمية راحوا وقال انه يعاد في حياته استولوا هذا في جانب ما رجعت العالم النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال وكثرة الاولاد وان يدخلني الجنة ولكن سني مولانا من الشرك وانتهي وصار رواه من الحال الله الموت لانه انتهي سيدهم وصار يا رب حاصر ان اقل ما عين هي هذا اللي هو المصرين اتزوج بجاهة يحفظها راجل يباني ابو طلحة رضي الله عن ابو طلحة بعد من ذاك خلاها والد انس بن مالك ومن تركه جاء واحد من قال ابو طلحه الساعه كذا ومن جاء قال له يا ام سليم انا خير متزوج بك اسمه عفه المجد من شارك الاعلانات في تبليغ الدعوه الى الله ونقاش الرجال ورد اهل الباطل عن باطلهم جاء قال له انا نختار قال له رايك من مختار متزوج بك مختار معي معاك يا رب انا مسلمه وانت كافر وانا دارت مطهره وانت نجس ولا يليق انه اللي انا دارت مطهره نجسه كيف ارجع سبيل انا نختارك الناس الزوجية من الرواية غير ما دمت كذرم زي انت نجد والله قد رفعني عليك ولا يستحر وانت العلم له البيت والخير ما قد رجعه حدا كيف ارجع رواية بسيطة الى قيد يارك لا يتعيك الى الله تسلم وانت تدخل الاسلام دامنا لك على انك تتزوج بيه وعودة صداقي هو دخولك الاسلام ما انت اسمه خمس الضبط الواحد الداعية الكبيرة مع الناس ماك ترمت وما ايه قصر ايه نساك ولا ايه ايه لازم تدخل الاسلام وتعود كافي تقوم انت مسلم حسن الكلام ولان دا عندك مرسلة ولان دورك جارك وتدخل الاسلام ولان تدخل الاسلام بيك في نيامك من الصلاة لا تعطيني مهرم فكذاني ان تكون انت مسلم يخرج احدى فلانك اكرم الله الطريق اخرق قدك غسل تبارك هو اللي تعبد المال السلام الغلال من العبان عايزه يارفوها للعبان مالك تعرف ان الغير في المسران ما كانوا خارجي اذا رجال المسجد عدلهم عدلهم سؤال السلطة الفرع تعرف انهم خالد من المين جرى تعرف من المين جرى من المينيزيا دارت تعرف ان المسجد من يوم عدل من المينيزيا بلان المسجد وتعرف ان الوالي الصانع نزل عندك كل ربي وطرف من المينيزيا ونزل من الفرع تجعل ابن عقل تتسجد وطرحن هلاك انت راس العاقل جاي متطرق من الجبل يا صعود جاع ما يلاح من السجد اللي راس وسازي ايش كان العدل من الزيان تابع سيئر بكل العدل الله يلا هذا كلام سليم يلا الحني سليم فكا يسمي عند العام اصلاح بيه دم يسمي ما يلاه الا الله ويشهد ان محمد رسول الله بدخل الاسلام برمت على ولدها ناس من مال الجارف وزوج اثنين من هذا الرجل زوج اثنين من ابي طلحه وعاد الصحابه كانوا يسدوا اخبارهم من المدينه يقولوا ماذا ترى الغير جاز افضلت من المخلوقه وهو افضل الصداق لان ما خارج صداق ما خارج ترمت الحديث ولا اله الا الله وان محمد رسول الله قالوا هذا الصداق هو رقم محمد ترى الى ما الى الصداق الشهادتين دخول لسان الصداق هذا هو ابرز الصداق الثاني الله وعاد جاء خبرها ورد له ابو بكر عمر وقلنا العالي يسد اخبار رجاله يقولوا بقى اخوتي اللي نتكت عليهم من فلان لما بس تابع عيالك فهمت الكلام؟ طيب قالوا انا ابو من فلان من هاي وسات الواقع ما انا هنجد دعوه الى مره حتى اما اللي يجيبها تهديد للزوج خارج مره كان عندها طيب خليج الهمام خليج الهمام ابو طلحه رضي الله عنه خليج الهمام وعند من خليج الهمام خارج الهار كان يتحسس طيب هذا الميت قلنا امشي عن هذا وطر حتى يطفي المريض وقالوا لنا نمشي مثلا من قطعة روح الطفل مات وعجل من مات الولد بدنا تعرف انه قارع لهذا وطر وتعرف انه يبقى ايه وخاذق لعند يقود ما ولا يصبر يخسر يده وخاذق لا يتخذ ان يخسر قلبه زبط وفكر زارت لهذا نفق زارت لهم عنكم على الطفل بما لا يخرج ولا يزر بالدعم ولا ينجير عليه ريدوه معناه ينجير عليه حرم من السرع عليه ولا ينفتره ولا ظهر عقل زوجي ابو طلحه لا تخبره لا تقولوا له علم اللي مات السكتوا عنه لا تكلموا خلوا بالي لم يتكلم اسمعوا السجاد خارج زوجه لعل ذا يعود يزعزع امام قدر الله وقدره تريد ان تربي زوجها على الثبات امام كل يوم ومن زوج عن عبد احمد سواه وهو مهيئ لبنازه وطار في الزين ونفتكر ناسها الزين وعدلت حالتها وتزينت وكل شيء عدلت فأكل الطعام والسرير والصراحة وبعدين من بيت معاها واختلت خلت معاها من بيت بعد ياك الصراحة وقاتل سعادي يرغبوا بثلاث قالوا الناس اللي زره كان ميتني وهم هم دقوا وابدعوا النسي ايش انت يدرفوا من البي ومريضة خارجين وحبين هم مبدعين وحبين عارين منهم وكانوا عارين منهم مردة وصموا عارين هم الناس سوانا من دول العارية الناس ارتد منهم وعزم الناس سوانا من عارية هم ترتد منهم وانزدخ الناس اللي كانوا معينهم من ذا كان يتواصل ولا ما يتواصل لا لا يتواصل من ذا عرات الحدث وذا صنع يرجع لها لا ما يبقى حد يرجع منه ذلك والصاب وقعد على بال منها ام العرية اذا رجع فيها مولاها ما يرجع عليها الرب اعطاك للولد وعليها لك وراه ارجع فيه اذا احتسب ولا تضيع عذرك لا تضيع عذرك خليك راجل كابر بابك خليك راجل لا تزعزع امام النحى دجلت هي هو عذاب الليل ورفض عنه البيت وهو الولد ميت وشاف الموضوع عند الرجل الغريب انتهت من حكمة المخلوق وين عاد مع اصبع اهو جبريل انزل على النبي ثلاثة لما في اخبارها ومع اصبع بكر هو اللي يسلم على النبي ثلاثة لما في رباط يتحدث الصهاري من الطوال جاهد وطرحة ويتمسى متعجب اعجب يا ابا طرحة انت تلاقي عندك من اخدار رب لانه انا بين الدار اخلق سنها قصة غريبة بانه مات ولدي قالوا اخلق كلا واخلق كلا واخلق كلا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ من وين وجاني؟ وتخلق معها ذا من بارح ذا من هي الزوجة جامعتها ذا من والله ذا من رضو الله أن يبارك لكما فاجل ذا من الملالة ببركة هذه موت المخلوقة والحياة والله إذا بإن رب العالمين يباهي بكم الملائكة الملح الله رب العالمين يقول للملائكة شوف الزوجة والزوج في المخلوقة اللي واطي على الفيس الزوج ما يجب تزعزع عن المنح احوال الزوجة اللي اصلحت في مصلحة الزوج ومصلحة الولد ومصلحة البنت ويمسك فكرة الكارة ما يدعنا الجنة اللي يطلبونه الارملة قالوا ان الله تعالى يباهي بكم الملائكة البارحة وارجو الله ان يبارك لكما اعطاهم ادارة من ناس الراجل اسمع رجالة وقال الناس الراوي جرام الحديث قال والله لقد رأيت سبعة من اولاد ام سليم وابوهما ابو طلحة وكلهم يحفظ كتاب الله ويرسل من النسج اسمع رجالة كلهم يحفظ كتاب الله عن رقد كل ذلك من بركة الصبر والسداد والشجاعة على الحق ودعوات الرسول المباركة فانت كان لا يزيدكم هذا حد الوعياء طيب اول حد مات في سبيل الله الرجالة اول مخلوق قتل في سبيل الله هنا هل يعمل لطامة كبرى اول مخلوق قطعت رقبته في سبيل الله هنا سمية رضي الله عنها حاجة ان يقول زيدان ما تذكر بالله ورسوله جاءت الوضع من جارت لي وقد واقع قلبي طعم الإيمان وما قلت لي السكة بالله ربا وما في محمد الرسول حتى يرقى الله فضربها في فرزها حتى سقطت قارب عن الناس سيداني جارت والله لا أكبر وردنا الرجوع عن الله اول مخلوق يمتد رجبته في سبيل الله ويكتر جمع على وجه الارض في سبيل الله الا الذكر هو هذه المرأة ما هو الرجل ما هو الرجل وانما المرأة وهذا كله دليل على هذه الخطوة خارج امرأة ينقال لام الشريك صحابية جليلة قالوا انها اخطر لجبر المشركين في مكة في الدعوة الى الله امرأة ينقال لام الشريك هذه امرأة ما يحكي لكم قصة ينقال لام الشريك وعايد عايدا ساسا كل خير قالوا انها ان دخلت الاسلام اتفقت مع الصحابة وهم بابا جارتوه على ما هي الرسالة ان مين انجاب الرسالة والرسالة معناها انها وانا تقوم الرسالة معناها ان يعمل كل رجاج ده يرسلها الى السيار الناس ونتولي توزعها ايه عاد انجاب الرسالة معناها على ما يوم تبلغ ما انجابها لبلد ولا انجاب الاجزير انجاب الرسالة مرسلها على كل من اخرها ان يبلغها لان رسالة الجميع ولا يوم تركب ولا يوم تحتكى عادة تقوم بالدعوة في مكة سرا ولا يجزيت مراز مكة الا قليلا ما عادة تتصل بها ام الشريك رضي الله عنها وتدعوها الى الاسلام وادخل عليها شي من الصحابيات ما يوفى وفاطرينها كبار المشركين وجاءوا يشكوا منها للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله امسك عنا ام الشريك فقد دللت علينا زوجاتنا وبناتنا وامهاتنا قالوا خسرت علينا عقيده زوجاتنا هم يعتبروا علينا ان انا اختارت العقيده وهي طولت عليهم الرؤية اللي ما يجب يسكت وعاصل لها كل ما رجيها يتمنىها وتجري وتمنى الحق لما يحاكموها لها يعذبوها يسلم عليها انها عادي وقالوا لها قلت لي ما يلاها انك بعد جاي عبوك فلان وامك فلان القبيلة كبيرة فينا نسلوا بها نهائيا وغير دور مرضو كل ابن مكتا وجسوا لي كهلك في النبي رفضوها على زال لو قلنا ما يسلم بها وان يحفظوها بعيد عادوا ومن يتراولا بزنا الجيل وما يكونوا يستراحوا يجب ان يدخل هو في الوقت يكسر يجب الشمس لعل بعث اجمر الوقت الناس تتوقع شدة الحرب وقال ان الظلم يستد عليه العطش يستد عليه الكرب لا تلات حاجة يسلاسي وكرب حاجة حاجة سديد عند من الواقع هذا ما لا وقع قالت على انه يستد علي العطش ويجوع فرأيت وقالت رجع عني قالت الجائلة ها هاني رجع عني وانا مستد علي العطش سمي قالت ايه هو الدليل جاي للدليل الاسمى الدل وقالت وانا ارى الدلو بعيني والدمار قال في يوم حبني مديت وجهي وقدرتي واستغربت منه وقال الطعام ما رايته مثله لذته واستغربت جالس منه ليلات استغربت البقيه يا اخوان منه علي جايين قاعد على السحن وين عاوز هما وجايين هما قال اخر ونستحنا مصبوله وحتجاري يا سامع استغربت الى الوجه جايين نحن لا انا لقيتها بتلفات على روح روح ابيع في كبيه قال ما خليت عينا قطعه منها بس وراث دين نقرب هي ودي اسال حجر عينها انطلقت لما حال الثاني اللي بابا تقرب ان ان جاي يحضر قرب نازل لك ويحضر منازل قرب فيه هي سبب الجنة والصحنة وما يجود الملي افترها منايا في الصحن ما احيا احد يسويها وانتازت الفرصة وصارت حتى لو لقيت الفرصة يا هيا رأيتي من الملمة قالت ورأيت دور ينزل من السماء قال لي انت ساعتي بدري جاء ينزل من السماء رب عندك الحج نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والسجن من زنادي الحج قالوا هيا يلو شربت هي من الماء وشربوا هنا من التوحيد حتى بدل من ايمانهم فهمت الكلام؟ هذا كله دليل وتنبيه على ان المرأة لا صلحت صلح المجتمع او ساعد ذلك على اصلاح المجتمع، واذا فسدت فان المجتمع معرض للفساد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وافتح المجال الى سيرتي لعل من المستفسرين حول المواضيع. وقبل ان ابدا في سلام رسالتي ارجو منكم الجلوس والاقتراب. اجعلوا هل هذا خير لا يستطيع مسلم ما يردون رحمة عندما بدون سابقه لا يستطيع ورث من سابقه هذا ضروري جود سلمان ابن دعون الحسنان رسدين رسدين سلمان ابن دعون الحسنان رسدين التسعين زوان ابن دعون ابن دعون ابن دعون لا يزر الى اسلام هو يقول قدامه متحرك بالنهار السد النيران راس الملعون راس الملعون انه يحضر راس يوم الزمان يوم القيامه يستغفر غير السبع السنتين هذه مكتوب المسلمين يسالون قدام المجرمين يسالون قدام المجرمين بجنسين بجلسين من هات الجنة المسلمين هات الجنة من هات الجنة ابن السياحين الولي الثاني والسحر في الخمين ياتمين الهر هذا في الخمين ياتمين الهر هذا يبدعوا المسكر المسلمين يتمنون من هم اللي فيكم لحظوا وعلى السلام عليكم ورحمة الله دعوا عنك التهاب وتخول الملان وإبداء السرائد للجهول دعوا عنك التمكيز والتقييم على نهج العبيدة تلبطول وتحمل الآب رياضة في أسيده اليزيع عن العقول أما في الشرع من خلق حميد وما معنى التخلق بالدخول وما معنى التحرر رياضة في أزيق بالأظافر لا تزيل بشير قد تطيب لجنس أرضي وتبديها لقارعة السبيل وتجواب الشوارع جن حليل إذا ما الليل أسعف بالسدود لإشباع ضريبة جد الحزين على رون الواعد والوصول على علم لباريس عكبنا فألوان عبادتنا بجيل لعمري ما الثقافة عز نفس إذا كانت مخالفة الرسول على ما الخلق أصبح مستعارا أصالوا للحلاقة للأصيل عززنا واستطعنا عن هدانا وما عز الوطاق عن الرميل جزرنا في السواري برام أنجل وما في اللقم يترك من جتيل يسيل المرعى أن دانت شعور على خد تزينه أسيل وحلق الرأس للعيبا جميل وفستان يزين في الطبول نقيب بالتقدم جميلا ضرور للدجالة والكهول دعوا هاتي تقدمنا تعبنا أتحريرا تريدنا من المعول ألا إني أسائلها ضميرا حوام عن الفضيلة والفضيل وإتاما للمتائج سلموها تجلى بالخروج وفي الدخول ولست الدهر بالدبنات عصري إذا أبتل للفهم النبيل ولكني أطالبها حياتي بفهم للحقيقة لا الشكول سبحان الله مرة أخرى أيضا نجد بتاع ثم المتأخرين نجد بتاع محمد بن لا قومنا بل خلقك وفتكتكم ان التحدي والتصارع اعنقك ان لم تسح الدمع قيلا كافرا فدمه يا ارواحنا لرفقك فلا تجدك على من بعدنا يا زحمة تبرد يا رب اسمح لك هذا هو اسمح قرر منك هذا البوق حتى لا تكون مكانه وعاد جاهم كله